الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول السائلة: شخص يطلب من زوجته أن ترقيه بكل وقت، وعند النوم، وعند الجلوس مع بعضهم، وعند قيادته السيارة، حتى إذا كانت معه. وسبب ذلك على حد قوله هو أنها هي من أصابته بالعين، ويطلب منها أن تتوضأ له ويغتسل ويأخذ من أثرها، بل وإنه صلى عليها صلاة الميت أكثر من 5 مرات. وعندما ترقيه يطلب منها أن تقول له: اللهم أبطل نظرتي وعيني وحقدي وحسدي وتعلق نفسي بك. وإن هذا الأمر استفحل لدرجة أن الزوج يطلب من زوجته أن تنشغل عن التفكير به بالاستغفار حتى لا يتفاقم مرضه كما يقول. تقول: هل هو شخص مصاب بالوسوسة، وما هو علاجه؟ بسم الله. الجواب: لا جرم أنه إذا كان على الصفة التي ذكرتيها أيتها السائلة أنه رجل مريض، ومرضه هذا هو الوسواس القهري الذي لا بد من أن يعرض على الأطباء النفسيين الموثوق في خبرتهم ومعرفتهم ودرايتهم بهذا المجال النفسي، ويخضع لجلساتهم، وسيشفى ويعافى بإذن الله عز وجل إن أراد الله له العافية. وهذا التصرف الذي يصدر منه ليس تصرفا سويا مطلقا، فأظنه قد بلغ به الوسواس مبلغا عظيما، فلا بد أن ترحميه أيتها الزوجة الطيبة، وتخبري أهله بما يعمله، لا سيما إخوانه إذا كان له إخوان كبار أو له أب، فأخبريهم بما يفعل، وقولي لهم بأن هذا مرض ولا بد أن يعرض على الطبيب النفسي، فإن الحياة معه في مثل هذه الصورة لا تطاق. وأسأل الله عز وجل أن يصبرك وأن يشرح صدرك لحسن التعامل مع هذا الشخص، فإنه بسبب هذا المرض قد تصدر منه أشياء أعظم من هذا. فالذي أرى والله أعلم أنه لا بد أن يؤخذ إلى الأطباء النفسيين، وإذا لم يقتنع هو أنه مريض بهذا الوسواس فأخبري والده، أخبري أمه، أخبري إخوانه، أخبري إخوانك أنت، لعل أحدا منهم يقنعه فيذهب به إلى الأطباء النفسيين. فإذا كابر وأصر وعاند فأنت تنظرين في أمرك، فإن كنت تستطيعين أن تعيشي مع هذا الزوج بهذه الصورة، وأن تقومي بحقوقه وألا تقصري في شيء منها بسبب مرضه هذا، فجزاك الله خيرا، فاصبري واحتسبي وابقي معه. وإن كنت لا تطيقين العيش بهذه الصورة وهو لا يرضى أن يذهب إلى طريق العلاج من هذا الوسواس القهري، فإن الله عز وجل قد جعل لك فرجا ومخرجا بطلب الفسخ أي الخلع، فترفعين قضية في المحكمة وتخبرين القاضي بالأمر الذي يجري بينكما، وأنك لا تطيقين البقاء معه، وأنك تخشين التقصير في حقوقه، فتكوني ممن يكفر العشيرة ويكثر اللعنة ويكفر الإحسان. ولا أدلك على الأمر الثاني ولا ألزمك بالأمر الأول، وإنما أنا أتكلم مع إنسانة عاقلة رشيدة، فأنا أفتح لك باب الاختيار، فإن كنت تطيقين البقاء معه مع القيام بكامل حقوقه من غير تقصير فيها بسبب مرضه أو الغضب عليه، فابقي معه واحتسبي واصبري ولك الأجر عند الله عز وجل. وإن كنت لا تطيقين العيش معه أو أنك تعيشين معه متضجرة مقصرة في أداء حقوقه، فأرى أنك تطالبين بالفسخ. هذا فيما لو عاند هو واستكبر عن الذهاب للعلاج، فإن معاشرة مثل هؤلاء توجب المرض، لا سيما لمن ليس عنده صبر على حالتهم. والله أعلم.